من ورثته لا أجرمي لكي لا يعلم بعد علمي شيئا إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة النحل والآية 70 يحضر المولى جل وعلا عن تصرفه في عباده، وأنه جل وعلا هو الذي أنشأهم من العدم، ثم بعد هذا يتوفاهم، وهم في الوفاة على أحوال متعددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله جل وعلا خلقكم، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وهو يعني الاستدلال لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالله تعالى هو الخالق، ومعنى أنه هو الخالق هو الذي يرجع إليه، وهو الذي يطلب، لأن الله تعالى هو الذي أوجد الإنسان من العدم، بعد أن لم يكن شيئا صار إنسانا في أحسن تكوين، ثم يتوفى. الله تعالى خلقكم ثم بعد فترة يتوفى، وجاء بحرف العطف ثم، لأن الوفاة تتأخر عن الحياة والخلق، فيوجد بينها فاصل، وهي على أنواع شتى. هناك من يموت في بطن أمه، وهناك من يموت بعد الولادة، وهناك من يموت طفلا، ومن يموت شابا، ومن يموت كهلا، ومن يموت هارما، وهذا كله فعل الله وتدبير الله، لا يشترك معه أحد في شيء منه. فالله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، بعضكم يعمر حتى يصير في حال من العمر ضعيف هزيل، تضعف قوى العقلية والبدنية، نشاطه وحيويته التي كانت تتضاءل شيئا فشيئا، حتى أن أقدامه لا تحمله، ويده قد لا تساعده، وذهنه وذاكرته تضعف، وبصره يضعف، وسمعه يضعف، وكلامه يضعف، فيصير إلى حال رذيلة من العمر. يتلاشى هذا ويعود كالطفل، يسقط عنه التكاليف لأنه لا يعرف شيئا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. من يطول به العمر يتراجع كحال السباع ثم حال ما دون ذلك، بحيث أنه لا يعرف شيئا، لا يعرف أولاده ولا يعرف ماله ولا يعرف أهله ولا يعرف أصحابه. وهنا يقول: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فبعض الناس يؤخر لهم في الوفاة بحيث يطول بهم العمر ويصيرون إلى حال رديئة لا تساعدهم قواهم على ما كانوا يستطيعون عليه فيما مضى، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. بعد أن كان رجلا مفتول الساعدين حاد الذاكرة يعلم كثيرا من الأمور، فتلاشى هذه كلها فلا يعلم شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك. إن الله عليم قدير، فالله تعالى هو القدير الذي قسم الناس هذه القسمة، وهو يعلم بكل واحد منهم وحدد له أجلا متى يموت وكيف يموت وأين يموت، وهو في بطن أمه قبل أن ينفخ في روحه. الله تعالى، الله جل وعلا عليم بأحوال هؤلاء الخلق كلهم، ليس بعضهم، على مر الدهور والأزمان يعلم أحوال كل الناس ويرتبها خلقا وإماتة. السؤال الذي يطرح: هل يشترك معه أحد في هذا ويحتاج إلى فزعة من الأصنام أو من أصحاب القبور من أجل أن يساعدوا في شيء من هذا؟ هل يستطيع أحد أن يشاركه في شيء من هذه الأمور؟ الجواب لا. إذن هو الذي يعبد وحده دون سواه، ولا يصلح أن يذهب إلى ضريح السيد فلان أو الولي فلان أو قبر فلان ويطلب منه شيء من هذه الأمور. هذه الأمور وغيرها لا تطلب إلا من خلق ويميت فقط. فالله تعالى هو الذي خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إذن إن الله عليم قدير، وغيره ليس كذلك. غير الله ليس عليم ولا قدير. غير الله جل وعلا لا يعلم بحال الناس متى يموت ومتى يحيى ومتى يضعف ومتى يصاب بأمراض ومتى يفقد هذه الحاسة، ولا قدرة لهم على فعل شيء من ذلك. فالله تبارك وتعالى هو النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، وغيره ليس له شيء من ذلك البتة. وعلى هذا فلا يصلح أن يتجه أحد لغير الله، وإنما يتجه لله وحده ويطلب منه ما يريد. فالله تعالى ينبه الناس أن يستفيدوا من عقولهم فيعرفوا من يعبدون، الذي خلق أو الذي لم يخلق، الذي يميت أو الذي لا دخل له في شيء من هذا، العليم القدير أو الجاهل الضعيف فالله جل وعلا نبه في هذه الآية فذكر اسمه لفظ الجلالة في أول الآية وآخرها، فقال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ثم ختمها بثلاثة أسماء: إن الله عليم قدير، لفظ الجلالة الله وعليم وقدير، وهذه كلها أسماء لله والمخلوق لا شيء لهم منها، فالإلهية لله فلا إله إلا الله، والله تعالى هو العليم بكل شيء وهو على كل شيء قدير، وليس كذلك غيره. فقصد أصحاب القبور وطلب شيء منهم من شفاعة أو تحقيق مطلوب مباشرة، كل هذا لا يصلح، وإنما يصلح هذا الأمر أن يلتجأ إلى الله تعالى، لأنه هو الإله وهو العليم وهو القدير، فحينئذ الحاجة سهلة عليه. ما تريد اطلبه منه، اطلب ما تريد ممن يقدر على هذا، ممن يعلم بحالك، ممن هو إلهك، ولا تطلبها، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. جاء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن لا يرد إلى أرذل العمر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أي من يتعدى. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يرتب أموره، لأن الموت قد يفجأه وعمره 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60، وإن طال به العمر فإلى متى سيصل؟ هو سيضعف ويتلاشى، سينتهي فرصة حياته لعمارتها بما يعود عليه بالنفع والفائدة من عمل الصالحات والابتعاد عن المحرمات. الله فضل بعضكم على بعض من كيجز، هم الذين فضلوا برادي رسمهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. ثم ذكر المولى جل وعلا مسألة أخرى تدعو الإنسان لينتبه ويستفيد من المواعظ التي أمامه والأدلة والبراهين التي تدل على وحدانية الله. فقال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. الله تعالى يقيم حجة على المشركين الذين اتخذوا الأصنام آلهة مع الله وصرفوا لها شيئا من العبادة فعبدوها مع الله، فالله تعالى يقول: انظروا إلى أحوالكم، أنتم كبشر تتمايزون وتتفاضلون، بعضكم أفضل من بعض في الرزق. وعلى سبيل المثال، إذا كان الإنسان عنده رقيق، عنده عبد مملوك، فهذا العبد لا يملك شيئا من المال، وأنت سيده تملك مالا كثيرا، هل تسمح لنفسك أن تتقاسم مالك بينك وبين عبدك هذا؟ كل الناس يقولون لا، هذا عبد مملوك وأنا مالكه، فكيف أستوي أنا وإياه في الملكية؟ هكذا كل إنسان يقول مثل هذا الكلام، يقول إنني فضلت عليه بالحرية وهو رقيق وأنا أملك وهو لا يملك، فكيف نستوي أنا وإياه في الرزق الذي عندي ونقتسمه؟ الله تبارك وتعالى يقول إذا كان هذا مسلم عندكم أنه غير سائر، لماذا تستسيغون أن يوجد مخلوق يشترك مع الله في الإلهية؟ والله تعالى هو الخالق وهذا مخلوق. إذا كنتم تعرفون أن الإنسان مخلوق فكيف، أو أن الحجر مخلوق أو أن الشجر مخلوق، فكيف تصرفون لها شيئا من العبادة وتجعلونها شريكة مع الخالق؟ هذا غاية جهل وفساد العقل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟ يعني لماذا يجحدون نعمة الله؟ لماذا ينكرون وحدانية الله ويشركون غيره معه ممن لا يصلح للإلهية وهم في مادياتهم لا يقبلون هذا في مع عبيدهم وإمائهم؟ والله تعالى كل الخلق عبيد له، فالله هو الخالق وغيره مخلوق، فلماذا يسوى المخلوق بالخالق؟ هذا غاية القبح في الفهم والتفكير ممن هذه حاله. فالله تبارك وتعالى لا يصلح أن يشركه شيء، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الصالحين ولا غيرهم ممن دونهم من الأشجار والأحجار وغيرها وأحد الناس. وإذا كانت هذه القضية في النظر والاعتبار مسلمة عند العقلاء فلا بد أن يكون التوحيد كذلك، لله وحده لا شريك له، لا يشرك أحد في العبادة مع الله تعالى، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. ولهذا فإن أهل الجاهلية جعلوا الملائكة هي بنات الله، كما أنهم جعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، فالشيء الرديء يجعلونه لله، الشيء الجيد من الأنعام يجعلونه لأصنامهم، وهذا من أقبح الفهم والاعتقاد بفساد عقول هؤلاء. وهذا يدعو الإنسان العاقل إلى أن يتأمل صبر الله عليه وإنعامه ويستثمر نعم الله في طاعته. فكما أن الله تعالى فضل بعض الناس على بعض، فالذين فضلوا يستعملون هذا الفضل الذي منحوه فيما يقربهم إلى الله لا في المعاندة والمحاجة والتنكر لنعمة المنعم جل وعلا. والله تعالى إذا أنعم على عبده حتى أن يرى أثر نعمته عليه وأن يستعمل هذه النعمة في طاعة ربه جل وعلا. هذه المسائل ونحوها كلها تدل على أن الله تعالى هو المستحق للإفراد بالعبادة. والسؤال الذي نطرحه على الجميع هو أن كل إنسان مطالب بأن تكون عقيدته لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكل إنسان مطالب بأن يكون عمله لله خالصا، وحينئذ فالذهاب للقبور ودعاء أصحابها يعتبر شركا. أما الذهاب إليها للدعاء لأصحابها فعمل مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب للمقابر ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. أما أن يذهب للميت ويقول يا سيدي فلان أو يا والي فلان أو غير ذلك ويطلب حاجته شفاء مريضه أو التوسط والشفاعة له، فهذا كله مما يناقض لا إله إلا الله. والله تعالى لم يجعل بينك وبينه واسطة، وإنما قال للناس ادعوني أستجب لكم، ولم يقل اذهبوا إلى ضريح السيد فلان وكلموه واطلبوا منه أن يتوسط لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعد ذلك أجيب دعوة الداعي متى ما هي الحوائج والحواجز التي تحول بينك وبين ربك ما دام الله جل وعلا فتح أبوابه للسائلين. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بعد هذا ذكر الله تعالى بعض النعم التي امتن بها على العباد. المسألة الأولى قال جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. من نعمة الله تبارك وتعالى على البشر أن جعل أزواجهم منهم ولم يجعلهم صنفا آخر أو جنسا آخر. لم يجعل أزواج الآدميين قردة أو بهائم، وإنما جعلهن آدميات. خلقنا من جزء منك أنت أيها الرجل، حيث خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم، فزوجك جزء منك ليست غريبة عليك، وهذا من رحمة الله تعالى لتحصل المودة والألفة والسكن والتفاهم والتعايش، وهذه نعمة عظيمة من الله. وإلا لو كان التزاوج بين أجناس مختلفة لشقت وصعبت الحياة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه المسألة الثانية. الله تبارك وتعالى ينعم على عباده بالنسل والذرية والتكاثر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله تبارك وتعالى جعل النسل من الأولاد والأحفاد لتقر العيون بهم ولتكتمل السعادة بالأنس بهم مع ما يحصل من بقاء النوع البشري. وهذه نعمة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فالأولاد زينة ومتعة في هذه الحياة، ولا يحس بهذه النعمة وأثرها إلا الإنسان العقيم الذي لم يولد له. لهذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل ربه كثيرا أن يرزقه ولد، وكذلك زوجه سارة، كذلك زكريا، ومن يوجد في هذا الزمان ومسائلهم وأسئلتهم كثيرة، ولهذا وجدت قضايا طبية الآن تطرح على المجامع الفقهية ونحوها في مسألة التقصيد للناس أو ما يسمون أطفال الأنابيب وما شكل ذلك. وما هذا العمل إلا بسبب ما يعانيه من فقد الولد أو من لم يحصل على الولد من الآلام والحسرة. فالله جل وعلا أنعم على العباد بأن جعل لهم بنين وحفدة يخدمونهم، يشرفونهم، يحملون أسماءهم، يخدمونهم وغير ذلك من الأمور. وهذه نعمة، نعمة عجيبة غريبة. فالإنسان يستمتع بزوجته في الوقت وهو لا يفكر في تحصيل الولد في ذاك الوقت، لكن الله جل وعلا يهبه هذا الولد من ذكر أو أنثى، فيحصل لهم متعة النساء ويحصل لهم متعة الولد. وما سخر الله تعالى كل من الرجل والمرأة لهذه الأعمال وما يعقبها من عاطفة وحنان وغيرها لأجل بقاء هذا الولد وعيشه. الأم إذا وضعت طفلها، إذا وضعت جنينها، تسارع لتقبيله وهو قد خرج من جوفها ويوجد عندها حنان وعاطفة، وتسر به وهو في حال ليس شكله مقبول من غيرها، غيرها لا يقبل، لكن هي هو أغلى شيء عندها. ويبقى هذا دائما أبدا. ولهذا فعاطفة الوالد على ولده عاطفة جبلية لا تعبد فيها. الله تبارك وتعالى لم يمدح إنسانا أنه يحب أولاده، ما مدح أحد أنه يحب ولده، لا في الكتاب ولا في السنة، لأن هذا موجود قسري وغريزة طبيعية جعلها الله في الإنسان لا اختيار له. أما حب الولد لوالده فهي عبادة من أعظم العبادات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك، فضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قال وبالأولاد، وإنما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة. إذن فهذه العاطفة الموجودة لأجل بقاء هذا النوع البشري وتكاثره، لأجل أن يبقى هذا الحنان والعطف ليتربى هذا الضعيف أو الحقير المسكين الذي لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيء من نظافة ورضاعة وغيرها، ثم تغذية بعد ذلك إلى أن يكبر ويشب ويبلغ ما شاء الله. وتبقى عاطفة الأبوة عند الأم والأب لأولادهم ولو كانوا كبار السن. وهذا من حكم الحكيم وآياته، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه المسألة، الله تعالى رزقكم من الطيبات، فأحل لكم الطيبات من مآكل ومشارب من أنواع مختلفة التي لا ضرر فيها، سواء كانت نباتات أو كانت حيوانات أو غيرها. فكل طيب أحله الله جل وعلا لكم ورزقكم إياه ويسره لكم من مأكولات ومشروبات ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ الباطل هو الشرك. ومعنى يؤمنون به أي أن أهل الشرك ينسبون هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم من الأزواج والذرية والرزق إلى غير الله، ويأكلون من رزق الله ويعيشون في أرض الله ويعبدون غير الله. هل هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، هذا هو الباطل. أنت من خلق الله وتأكل من رزق الله وتعيش في أرض الله وتعبد غير الله، أليس هذا هو الباطل؟ يؤمنون بالشرك ويكفرون بالتوحيد، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا من الأمور